فيه بالنسبة لأبي زرعة بس فيه حديثين أو أثر أو أثرين ونقرأ في الأصل. يقول هنا: شهدت أبا زرعة سئل عن الحارث المحاسبي وكتبه. الحارث المحاسبي تعرفون قصته، الآن معظم عند المتأخرين جدا، يمدحونه ويثنون عليه الذهبي وذولا، ويثنون عليه الصوفية، ويثنون عليه حتى كثير من السنة يثنون عليه، هو في نفسه لا بأس به لكن الله أعلم بحاله. وكان الإمام أحمد شاكن في أمره، حتى أن مرة قال الواحد قال: إذا جاء عندكم الحارث يحدث أخبرني. وكان الإمام أحمد في علية يسمع كلامه، استنكر منها أشياء. المهم إلين جاءت قصة الدربزين لما كان ينظر في عرس، ينظر في نساء ونشب رأسه في الدربزين، قال إني أتفكر في خلق الله ولا. المهم أخباره موجودة في الطبقات الحنابلة. المشكلة مو في هذه، مو في هوى ولا معصية، المشكلة إن أحدث شيء وهو الكتب اللي كتبها في الرقائق، خطرات النفوس والوساوس وكذا، بدأ يدقق وبدأ ينقر، المشكلة يقيدها في كتب ودخل على الناس الوسواس ويرى أن هذا هو، ولا موجودة ترى كتبه خطرات والوساوس، يرى أن هذا أنه من باب التزكية، هو مو من باب التزكية. فتنتبهون إلى إنكار أحمد عليه. هنا أبو زرعة نفس الطريق، سئل عن الحارث المحاسبي وكتبه فقال للسائل: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عندهم أصلا أي شيء غير الأثر ليش تكتب؟ إذا هم بآية وحديث وشيء واضح لماذا تكتب؟ خاصة الآن تفتح شيء جديد، تفتح باب الوساوس والخطرات أحيانا الكتابة فيها هي اللي تفتح الوساوس. قال: هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر، فإنك تجد فيه ما يغني عن هذه الكتب. وهذا أيضا عبرة، أي شيء تريده وتريد تعلمه الناس هو موجود في القرآن، عليك بالقرآن ثم عليك بالسنة، ستجد فيه كل ما يغني، وحي صافي ومحكم، بتحط أنت دي من عندك. ثم قال: قيل له: هذه الكتب فيها عبرة مثل ما نقول نحن ذي، والله الكتب هذه فيها عبرة. فقال أبو زرعة: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. اللي ما يغنيه القرآن حتى لو قال انتفعت بالكتب هذه، ترى ما انتفع، انتفاع سطحي. اللي ما انتفع بالقرآن ما ينتفع بشيء أبدا، لأن الله جعل القرآن هو الهدى. حتى لو قال: أنا ترى استفدت وما استفدت، والله ما استفدت، والله لو رجع القرآن وجد الفوائد هذه أعمق وأحكم، وحي كلام رب العالمين. وبعدين هذه تزاحم القرآن. ثم قال أيضا قاعدة أخرى، شوف كلامهم قواعد. القاعدة الأولى: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في أي كتاب عبرة. وقبلها قاعدة: هذه كتب بدع وضلالات محدثة. ثم قال: أبلغكم أن مالك بن أنس، سفيان الثوري، والأوزاعي، والأئمة المتقدمين صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء، بلغكم عنهم؟ طيب هذول أطيب، تقدم على مالك، تابعين، الصحابة، هل كتبوا شيء من هذا؟ ثم قال قاعدة أخرى: هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم، يبون الغرائب مثل ما قال معاذ رضي الله عنه: ما للناس لا يتبعوني، ما للناس لا يشيرون إلي بالأصابع، أنا وش فيه، أنا طلبت العلم وين هم ما جوني؟ حط له مسجد وصلى ما جوه، حط له شيء ما جوه، سوى حركات ما حد جاء، قال لو أحدثن لهم شيء حتى يتبعوني. فقال معاذ: إياكم وما ابتدع. الله أن معاذ كان هو الفقيه. فقال: هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم، مرة يأتون بالحارث المحاسبي، ومرة يأتون بعبد الرحيم الدبيلي، ومرة يأتون بحاتم الأصم، ومرة يأتون بشقيق البلخي. هذه اللي دائما يتكلم، هذه بداية التصوف. سبحان الله، هذا الكلام أيام كان التصوف تو طري، شوف كيف بعدين وين راح، راح مرة شطح. حتى أن المتأخرين مثل ابن القيم ولا مثل حتى ابن رجب يذكرون أقوال هؤلاء، بعضها عبرة فيها خير، لكن واصلوا لين صاروا يأتون بأبي يزيد البسطامي ويأتون بناس عادل، حتى سهل التستري وغيرهم، الله المستعان. المهم أنه بداية الانحراف وبعدين يروح بعيد، وبداية أي انحراف بدايته فيه إنكار، لأن الآن الناس وش يقولون؟ وين الناس عن هذا؟ العلماء، أي شيء تلقى بدايته فيه إنكار، لأن الله جعل الأمة هذه مرحومة، بعضها يقوم على بعض، لو واحد بعدين عاد يجي الشيطان يمكن يغلب يفرض قوله وسيطرته ويصير هو المشهور. أي شيء ابن الجوزي يشوف كتبه يقولون 1000 مجلد ترى فيه إنكار، وين ابن العلثي أنكر عليه وقال ترى أني أهددك أنا وافد الحنابل إليك، ننزع منك اسم الحنبلي هذا، أنت ما انتفخت في الناس إلا باسم الإمام أحمد وبعدين تخالف أحمد. والآن يقولون من ابن العلثي عند ابن الجوزي؟ من ابن العلثي؟ ابن العلثي حاط ابن الجوزي أصلا، هو يقولون في ترجمته كان فقيه العراق، هو يقول أنا وافد الحنابل إليك. لكن الضعفة كذا، احنا قد نشرناها مرة في الموقع فيها عبرة، إنكار ابن العلثي على ابن الجوزي فيها عبرة، عبرة فيها تأصيل وفيها قال أنت جهمي وتتمسح بأحمد وتظهر عند الناس أنك من أحمد. فجاني واحد أنه يدعي أنه عالم قال لي هذا من معادات أولياء الله. قلت الحين أولياء الله من؟ ابن جوزي ولا ابن علثي؟ قال لا ابن جوزي. وش دراك أنه ولي الله؟ قال نشر الله له القبول. من ابن علثي عند ابن جوزي؟ وتروح تنشر كلام واحد مجهول في واحد معلوم، شوف كيف القواعد عندهم، المجهول هذا مجهول عندك ومعلوم عند الله عند الصالحين من عباده، وبعدين قال كلام حق، والمعلوم هذا عندك وعند الشيطان مجهول عند الصالحين من عباد الله، ينشر البدع. لكن ما عندهم حق باطل، عنده ما دام انه فرض الشيطان اسمه وسيطرته كذا. فابو زرع يقول كل يوم تجيبوا لنا واحد، والله عندنا اليوم طلع كتاب جديد، اليوم طلع واحد جديد، اليوم كأننا نتلمس الدين الى الان تلمسه ما بعد لقيناه، والقران بين اظهركم. وقال الليث سمعت ابن شهاب يقول هذان العلجان افسدا علي هذه النجده، يعني المدينه. وقال الزهري ما اخرجني من المدينه الا هذان العلجان، يعني عجم، ربيعه وابو الزناد. شوف ابو الزناد معنى من الحديث، لكن الزهري هنا وجد شيء. اما ربيعه عاد بدا في الراي وكان عالم، هو امام، هو شيخ الامام مالك، وابو الزناد شيخ، لكن قال عندهم شيء افسدوا علي، مثل ما قال الشعبي في الكوفه، قال اخرجني من المسجد هذا الارائيون، حكم بن عتيبه ونظراءه. قالوا لي جرير بن عبد الحميد الضبي، وش رايك في اخوك انس بن عبد الحميد؟ وهذا دين ترى. قال هو قد سمع من هشام بن عروة، ولكن أخي يكذب في أحاديث الناس، أعلمكم بالصراحة، واللي يجتري على الكذب ينتهي موضوعه، حتى لو كان كذا ما دام يجتري على الكذب. وفي واحد مثل القصاص اللي عندنا الآن يروح محاضرات في البلدان ويبكي في كل بلد، يبكي وينوح ويقول أني أرقق الناس. في واحد كان في وقت بزرعة قال شهدت أبا زرعة، أتاه أبو العباس الهسنجاني هذا فكلمه أن يقبل يحيى بن معاذ، وكان رجلا بالري يتكلم بكلام يشبه كلام منصور بن عمار، منصور بن عمار أيضا واعظ مشهور. وقال أن يحيى هذا يقول أنا على مذهبك يا أبا زرعة، أبو زرعة هو إمام أهل الري، فيقول هذا اقبله، يعني لا تكلم فيه، أنا على مذهبك، وإنما أنا رجل نواح أنوح على نفسي وأنوح على يوم القيامة وأذكر الناس وبكيهم. فقال أبو زرعة إن كان نواح ينوح في بيته، كان صادق يدخل بابه ويغلق عليه وينوح على ذنوبه، هذا يوم يخرج إلى أصبهان ويوم يخرج إلى فارس ويوم يخرج هنا ويتتبع الأمصار وينوح عند الناس، لا نقبل هذا منه، هذا من فعل المستأكلة الذين يطلبون الدراهم والدنانير بالدين أو يطلبون الشهرة بالدين. لو كان نواح فعل مثل الصحابة مثل الأنبياء، إن إبراهيم الأواه، أواه يتأوه على حاله وعلى ذنوبه، وبيروح يدوج في البلدان ويقول أنا يضحكون على أبو زرعة. وقال أبو حاتم قال لي عباد بن يعقوب قد وكلوا بي ألا أحدث بفضائل علي، يقول حطوا علي حرس أني ما أحدث بفضائل علي، فقال لولا أنك مريب وفيك آفة ما فعلوا هذا بك، هم شامين منك ريحة وحاطين عليك حراس. وشهدت أبا زرعة ذكر نوح بن أنس وأنه يحدث عن أسود بن عامر اللي هو شاذان حديث بن عباس في الصفة، فلقيني نوح فقلت بلغني أن رجلا قدم فحدث بحديث فذكر لي هذا الحديث، فقال وما تنكر أنا انتخبت هذا الحديث وأنا كتبته. قال أبو زرعة: ولم أكلمه بغير هذا وقطعته. يعني إن هنا وانكذب هو الرجل محدث وهذا نسبه نفسه. وعلمت أنه لم يقل هذا إلا وهو مضمر شرا. ثم تلا أبو زرعة: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي. ومن الخزي هذا أن يسلط عليه مثل هذا. أبو زرعة نفسه كان يقول سلط عليه منا ما قد علمت، كل ما جاء واحد كذا ولا كذا قال وسلط عليه منا ما قد علمت. وذكروا أشياء، والكتاب هذا والله ما يمل منه وفيه أشياء. الآن بنذكر تأصيل في العلل. العلل أيها الأخوة علم شريف مثل ما قلنا في أول الأمر، لكن نأخذه شوي شوي. يقول أولا هنا بنذكر بعض الآثار فيه، يقول هذه مقدمة علل ابن أبي حاتم، كتاب العلل ابن أبي حاتم مشهور، كتاب حسن هذا، ومن أحسن ما فيه أنه مرتب العلل على الأبواب الفقهية. يقولك علل أحاديث الطهارة، علل أحاديث الصلاة. ابن أبي حاتم عاد والده أبو زرعة، هو 90% من علم أبي حاتم في تفسيره وفي العقائد، يوم روى عقيدة الرازيين أبو حاتم وأبو زرعة شرحناها مرارا، موجودة في اللالكائي، موجودة في الحجة، عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة. ابن أبي حاتم عبد الرحمن هذا أبو محمد 90% من علومه عن أبيه وعن أبو زرعة. وأبو زرعة وأبو حاتم تراهم قرابات، هذا ولد عمة هذا، هذا ولد خال هذا، يعني والد أبو حاتم هو خال أبو زرعة. وأبو حاتم مولود قبل أبي زرعة بخمس سنين، مولود سنة 195 وأبو زرعة مولود سنة 200، لكن أبو زرعة صار أجل وأعمق، وكلهم خير. ويأتي الآن أنهم هم نهاية العلم الشريف هذا، يعني العلم العميق. يقول هنا ذكر في المقدمة، يعني جمع أشياء بعضها زين وبعضها نذكر بعضها. يقول إن العلم هذا إنه علم عظيم. قال ابن رجب إن أهل العلم يذكرون علل الحديث ونصيحة للدين وحفظ للسنة، وأنهم ينتقدونها انتقاد الصيرفي الحاذق للنقد البهرج من الخالص. قال ابن رجب: أبو إسحاق السبيعي روى عن الأسود بن قيس صاحب مسعود عن أم عائشة، وكان يدخل على عائشة، أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب لا يمس ماء. هذا منكر مع أن السند نظيف. ثم قال: وهذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق، لأنه مو معروف النبي صلى الله عليه وسلم يا يغتسل يا يتوضأ، أما ينام وهو ما يمس ماء وموجود في كتب السنن. قال أحمد بن صالح المصري المحافظ: لا يحل أن يروى هذا الحديث، هذا خطأ مقطوع به، ولا تحل روايته دون بيان علته. أما الفقهاء المتأخرون يقول ابن رجب: فكثير منهم نظر إلى ثقة رجاله فظن صحته. وهؤلاء الفقهاء وأشباه المحدثين من بعد أبي زرعة وأبي حاتم يظنون أن كل حديث رواه ثقة فهو صحيح. ما تشوفون الآن كيف يصححون؟ فلان ثقة فلان ثقة فلان ثقة حط صح، فلان فيه ضعيف حط خطأ، وذهب العلم هذا كله. قال: ووافقهم طائفة من المحدثين المتأخرين لا يتفطنون لدقائق العلل، منهم الطحاوي. الطحاوي متى؟ الطحاوي الشافعي خاله، المزني خاله، والمزني صاحب الشافعي، يعني الأمر قديم الانحراف هذا. والحاكم، حتى الحاكم صاحب المستدرك، والبيهقي وأمثالهم، الطابقة هذه كلها. يمكن اللي له مشاركة في العلل الدارقطني، أما اللي جمع الفقه والأصول والحديث يقول هذولا انتهوا ما يعرفون شيء اسمه العلل إلا أن ينقلون عن هؤلاء. وإذا شاف السند نظيف قال السند نظيف خلاص. قال عبد الرحمن بن مهدي: لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب 20 حديث ليست عندي. عندي بضاعة أعرف فيها عيب أحسن من أن أجيب بضاعة جديدة. وقال عبد الرحمن بن مهدي: معرفة الحديث إلهام، مثل ما قلت لكم أول شيء كتاب، مو بيعني واحد ينام كذا يقول يجيني إلهام، لا، يجتهد في الكتاب ثم ينتقل إلى الحكمة وهو تطبيق المعلومات، ثم إذا برع جدا يعطيه الله عز وجل نوع إلهام. وهذا يعرفون حتى معبر الرؤى، إذا سمع الرؤيا سبحان الله يحس بومضة في قلبه كذا يمسك بها الخيط، هذا إلهام توفيق من الله عز وجل. وهو أيضا جزء من النبوة، جزء من 60 من 70 من 23 من 46 جزء من النبوة. قال ابن نمير: صدق. لو قيل لعبد الرحمن بن هدي: من أين قلت هذا؟ لم يكن له جواب. لو قيل: كيف اكتشفت العيب الخفي جدا هذا؟ لم يكن له جواب. وقال أبو حاتم الرازي: قال عبد الرحمن بن مهدي: إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة. يعني الآن حتى قريش وكذا، ليش قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كاهن؟ فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. اللي يأتي بأشياء يعني عجيبة يستنكرها الناس دائما يربطونها بالجن، يربطونها بالكهانة. حتى العابر النابلسي هذا يسمونه الشهاب العابر، يوم صار يعبر لهم الرؤى سبحان الله كأنه معك، يعرف دقائق أمورك وبعدين يعبر تعبير الشهاب. في ترجمته يقولون أنه كان له رأي من الجن. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كان له رأي من الجن. دائما البشر إذا طلع الشيء عن حدود عقولهم يربطونه بالجن. حتى عندنا الآن إذا شافوا آبار عجيب حفرها قالوا حفرتها الجن، وإذا شافوا سدوس، هذا كان فيه سدوس هذا اللي عند الحرمين كان فيه سبحان الله برج يسمونه مسلة، زي المسلة اللي فرعنا، برج كذا مذروب بلين هدموه عاد هذولا أهل سدوس، جو الخواجات دائم حوله، كل ما شافوهم لهم حول المسلة هذه له صورة موجودة. قالوا البرج هذا آثار وطنية، واليونسكو بتشق ثيابها، مبني الظاهر من وقت سليمان عليه السلام، ويقولون أنه من جن سليمان. جو أخوان من طاع الله وهدوه، قالوا شيء بيجيب لنا النصارى ذولا هدموه، اقطعوه من أصله، ويبكون عليه ذا الحين. أي شيء يستغربونه ينسبونه الجن. فهنا الآن شيء ما، ولذلك ترى من الحكمة مثل ما قال علي: حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أنت ماك بكاذب، لكن اللي قدامك ما يتحمل بعض الشيء، تروح تحدث بشيء فوق طاقته يقول كذب. فأنت، ولذلك مالك رحمه الله كان ينهى عن التحديث ببعض حديث الصفات الصحيحة. ترى ما كل واحد يعلم شيء يبثه، ولذلك يتفاوتون العلماء في العقل. والله مالك كان إمام صحيح، كان أحاديث مثلا الناس على فطرتها وتصور ربها في أحسن صورة، خلاص بعض الحديث يقول مو بلازم، روح حدث بها في العراق، هم اللي تشوفون الأشياء هذه. طيب، قلنا لعبد الرحمن المهدي، وترى الآن بيبين لكم أن أصل العلم مخرجه من البصرة، العلم الشريف هذا مخرجه من البصرة. أول من فتح لهم الباب محمد بن سيرين، هو اللي يام شاف الأمور فيها وفيها بدأ يدقق. حتى على الحسن البصري رحمه الله قرينه، والحسن في عدالته كان يرسلهم يقول: روح اسألوا الحسن منين سمع حديث العقيقة، فقال: سمعته من سمرة. الحسن ما يكذب، إذا قال سمعته انتهى الموضوع. قال: زين، سجلوا هذا حديث العقيقة، سمع الحسن من سمرة. لكن الحسن عنده 20 حديث عن سمرة، نبي نسأل عن كل حديث، طلع 3 سمعها من سمرة والباقي الله أعلم. الحسن مو بيكذب لكن يصدق الناس، والعلم هذا يبغى له. فقالوا لعبد الرحمن مهدي: كيف تعرف صحيح الحديث من خطأه؟ قال: كما يعرف الطبيب المجنون. الطبيب من يوم يشوف الواحد يقول هذا معلول فيه علة، حنا من يوم يشوفه نعرف. طيب الطبيب جاهل هام كذا؟ لا، الطبيب جلس له 20 سنة في الكتاب، ثم 20 سنة في الحكمة، ثم عاد جاهل إلهام. وقال عبد الرحمن مهدي: أخذ عبد الرحمن مهدي على رجل من أهل البصرة لا أسميه حديثا، فغضب له جماعة من جماعته وقالوا: كيف ترد حديث فلان؟ فأتوه وقالوا: يا أبا سعيد، من أين قلت هذا في صاحبنا؟ فغضب عبد الرحمن نفسه وقال: أرأيت لو أن رجلا أتى بدينار إلى صيرفي وقال: انتقد لي هذا. فقال: هو بهرج يشوف بس ذهب يلمع، من يوم يشوف يقول هذا بهرج، هذا صحيح. وأنت تدقق وتحطه تحت المجهر وتقلبه وتشوف، ما تشوف تحسب فيه فرق، ما تشوف فرق، شيء دقيق جدا في الحمرة في الصفافي مقارنة بغيره. البهرج صيرفي من يوم يشوفه في يدك يقول: ترى اللي في يدك هذا بهرج وهذا صحيح، وهذا تظن أنت رأي من الجن، تروح تجيبه مثل ذاك تماما يطلع لك. فقال: لو أن رجلا أتى بدينار إلى صيرفي فقال: انتقد لي هذا، وقال: هو بهرج، يقوله: من أين قلت لي إنه بهرج؟ إلزم عملي 20 سنة وتعلم مثل ما أعلم، حتى تدري في رأي من الجن ولا ما في رأي. تعال اجلس معي 20 سنة واتعب تعبي، اكتب لك 700,000 حديث بيدك، وصير عندك فراسة وعندك ذكاء وعندك نور في الباطن وعندك حكمة وتدقق في الناس لين تصل إلى المستوى. يقول: اجلس جنبي 20 سنة وإن شاء الله يعطيك الله مثل ما أعطاني أو بعض ما أعطاني. وقال بعض المتأخرين: من الأحاديث ما تخفى علته فلا يوقف عليها إلا بعد النظر الشديد ومضي الزمان البعيد. ترى بعضها يجلسون فترة حتى مر معنا يقول حيرني الحديث الفلاني، أعياني الحديث الفلاني، الحديث زين والمخرج وماشي مدخل فيه شيء ما أدري كيف دخل فيه، وأحيانا خطأ. وقال الربيع وقال علي المديني ربما أدركت علة حديث بعد 40 سنة، يقول علي المديني. وقال الربيع بن خثيم هذا صاحب مسعود إن من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار، تعرفه في حديث ما شاء الله، مثل الآن نقرأ مثلا الزهري عن عروة وفلان وفلان، يعني واضح، والمتن ما شاء الله، والمتن والسند ما في شيء، وفي أشياء سبحان الله. ومن الحديث حديث له ظلمة كظلمة الليل تنكره. وقال الشافعي لا يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبه إلا في الخاص القليل من الحديث، يعني في علل ظاهرة هذا يكذب وهذا، لكن في علل بالمناقيش. ولذلك العلم هذا أكثر في أوهام الثقات، أما الضعفاء والمجروحين والكذابين هذول يكفون كنفسهم، المشكلة في أوهام الثقات. إذا جاءك مثل الزهري ولا شعبة ولا مالك ولا سفيان واخطف الحديث وأنت عاد واثق وكذا، هذا هو اللي هنا. وقال ذكر الشافعي أشياء، وقال الأعمش كان إبراهيم صير في الحديث، كنت إذا سمعت الحديث من بعض أصحابنا أتيته فعرضته عليه. وقال جرير بن عبد الحميد كنت إذا سمعت الحديث جئت به إلى المغيرة فعرضت عليه، فإن قال ألقه ألقيته، حديث جائبه معي وارمه رميته. وقال قبيصة رأيت زايدة يعرض كتبه على سفيان الثوري، ثم التفت إلى رجل في المجلس فقال ما لك لا تعرض كتبك على الجهابذة كما نفعل، جب بضاعتك اعرضها على الناس اللي تعرف تميزها لك. وقال زايدة كنا نأتي الأعمش فيحدثنا فيكثر، ونأتي سفيان فنذكر له تلك الأحاديث فيقول هذا ليس من حديث الأعمش. تو خرجنا منه يا أبا عبد الله، الآن طالعين بيته، قال ليس من حديث، فنقول هو حدثنا به الساعة، فيقول ارجعوا إليه إن شئتم، وقولوا سفيان يقول هذا ليس من حديثك، ليس من حديثك، نحن أعلم ببضاعتك أنت. قال فرجعنا إلى الأعمش فأخبرناه فقال صدق سفيان، إما رجع الكتبه ولا كان مدلس ولا شيء، المهم قال صدق سفيان هذا ليس من حديثنا. هذه الكهانة، الحين رجال ثقة وما يكذب وحدثنا، بس إنه قال عن ولا قال كذا ولا حط لها شيء وطلع الرجال الثاني، قال ارجعوا له واسألوه. طيب وقال الأوزاعي كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم على الصيارفة، فما عرفوا أخذنا وما تركوا أنكرنا. حنا عاد الله يستر علينا سنة 1400 وقدامنا أكوام من الأحاديث، والله نبلع كل شيء، والأولين على طراء العلم كان طري، كل ما أخذوا بضاعة عرضوها على الخبراء، ألقه خذه اتركه في كذا في كذا، صار الحديث عندهم خاصة أيام النهضة ذيك. وقال ينبغي لصاحب الحديث أن يكون مثل الصيرفي، وكلهم يذكرون هذا. ويحيى بن معين قال لولا الجهابذة لكثرة الزيوف في رواية الشريعة، فمتى أحببت فهلما ما سمعت حتى أعزل لك منه ما ضرب في بيت المال وما ضربوه في الدهاليز، يعني الدرهم، إن للأثر جهابذة كجهابذة الورق، يقول شريح. وقال رجل لأبي زرعة صاحبنا هذا ما الحجة في تعليلكم الحديث، أنتم الآن تجيبون شيء تقول احنا عاد بنصدقكم، أنتم بعد معصومين عندكم شيء ثابت؟ فقال الحجة أن تسألني عن حديث له علة فأذكر لك علته، ثم اذهب إلى محمد بن مسلم بن وارة واسأله ولا تخبره أنك سألتني عنه، ثم اذهب إلى أبي حاتم، ثلاثة ذولا كانوا طبقة، ثم ميز كلام كل منا على ذلك، فإن وجدت بيننا اختلاف فأعلم أن كل منا تكلم على هواه، وإن وجدت الكلمة متفقة فأعلم حقيقة العلم. ففعل الرجل فاتفقت كلمتهم، فقال أشهد أن هذا العلم إلهام. وقال أبو حاتم مثل معرفة الحديث كمثل فص ثمنه دينار، وآخر مثله على لونه تماما وثمنه 10 دراهم، هذا ب10 دنانير وهذا ب10 دراهم، وانت يوم تشوفه مثل بعض، الآن ما تشوفون كيف، وكل واحد يؤتى يام جاء عندنا مزاين البل هذه من أول الناس يناظرون في البل والله ما يميزون، وجو جهابذة إبل بس عاد مو بجهابذة حديث، لمحة واحدة يطلع لك 20 عيب فيها ما كنت تشوف، يقول شفت إذنها ذيك، شوف كيف نازلة شوي مرتخية شوي، شوف هذا شوف صدرها، شوف مدري وش، شوف لأنهم دققوا وصاروا يميزون، وصار هذه قيمتها 1,000,000 وهذه 100,000 وهذه 500,000، هذا كل شيء تركز فيه تعطى حكمته. والله أن بعضهم أنه يطلع عيوب ما كنت أظن أنه بيكتشفها، أشياء خفية. وهكذا في كل فن، كل فن جبه شوف كيف يميزون بينه. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم هذا: سمعت أبي أبو حاتم يقول: جاءني رجل من أكابر أهل الرأي، هذول عاد بعيدين عن الصنعة، ولكنه قاضي وكبير من أهل الفهم منهم بعد، ومعه دفتر، فعرضوا علي فقلت: هذا الحديث خطأ، وهذا دخل حديث في حديث، وهذا باطل، وهذا منكر، وهذا كذب، والباقي صحيح. فقال لي: من أين علمت أن هذا خطأ وهذا باطل وهذا مدري وشو؟ راوي الكتاب أخبرك قال أنا أخطيت، ولا قال أنا دلست، ولا أنت تجيب من راسك أنت؟ فقلت: لا أدري، ما أدري. قلت: ما أدري أصلا هذا الجزء من رواية من هو، على أساس تقول لي هو أصلا ما أدري هو رواية من، غير أني أعلم أن هذا خطأ وهذا باطل وهذا كذب. قال: طيب أنت تدعي الغيب؟ يقول صاحب الرأي هذا. قلت: ماذا ادعى الغيب؟ شوف دائما كهانة. قال: ما الدليل على ما تقول؟ قلت: سل من يحسن مثل ما أحسن، فإن اتفقنا علمت أننا لم نجازف ولم نقله إلا بفهم. قال: من الذي يحسن مثل ما تحسن؟ قلت: أبو زرعة. قال: ويقول أبو زرعة مثل ما قلت؟ قلت: نعم. قال: هذا عجب. فأخذ فكتب في كاغد الفاضي في تلك الأحاديث، كل حديث كتب حكمي عليه، ثم رجع إلي وقد كتب ألفاظ ما تكلم بها أبو زرعة. فما قلت إنه باطل قال أبو زرعة هو كذب، وما قلت إنه كذب قال أبو زرعة هو باطل. يقارن بينها سوا واحد. وما قلت إنه منكر قال أبو زرعة منكر، وما قلت إنه صحيح قال أبو زرعة هو صحيح. قال: والله ما عجب من هذا، تتفقان من غير مواطاة ولا في جوالات، لو إنه معه جوال ودق على أبو زرعة وقال إذا قال لك كذا قل كذا. فقلت: قد بان لك الآن أن لم نجازف، وإنما قلناه بعلم ومعرفة قد أوتينا إياها. والدليل على ذلك، وذكر قصة الدينار والبهرج دائما يذكرونها، وقصة الزجاج وجودة الشيء. عاد يقول هنا فيها أشياء طريفة، الله مدري بتجي إن شاء الله. يقول: ترى الكذب لا تستغرب في الناس، لا تستغرب الكذب في الناس، ترى يكذبون، أنت يمكنك تستعيب. لكن يقول الأصمعي إن في واحد إن يكذب، فسألته قلت: أنت وراك تكذب؟ قال: آه، أما لو تغرغرت بحلاوته ما تركته. أعوذ بالله من حاله. يقول: أنت تستنكر علي ماذا قلت حلاوة الكذب، تملط من عندك وتصدر. فهذا موجود حتى في المحدثين. يقول: وبكل حال، يقول ابن رجب: وبكل حال، فالجهابذة النقاد العارفون بعلل الحديث أفراد قليل من أهل الحديث جدا، العلم هذا صاحبه قليل جدا، تلقى جيوش من المحدثين لكن في واحد سبحان الله. وليس كهانة مثل ما قال عبد الرحمن، يجي اسمعي 20 سنة ويصير عندك نفس المؤهلات وإن شاء الله تمسك. قال ابن رجب: وأول من اشتهر في الكلام في نقد الحديث ابن سيرين. أهل المدينة أصلا ما كان عندهم كذب، والمدينة أصلا ميزتها البلد كله مستواه مرتفع، أي واحد يطلع يمين ولا يسار. هو أول من اشتهر عمر، عمر ما كان يقول جيب شهود على الحديث، فكان خلاص ما في أحد يحدث إلا بشهود، وصارت سياسة، والناس أهل ديانة وأهل ورع وأهل ثقل بعد وأهل طول بال، مو يخفون مثل العراق. فالمدينة أصلا نادر يطلع منهم الشيء هذا، واللي يطلع يضربون على راسه، لكن ابن سيرين بتولي بأهل العراق، فهو أول من فتح الباب ابن سيرين. قال: ثم خلفه أيوب السختياني، صار يدقق في العراقيين وينتقد أحاديثهم انتقاد، حتى مالك تعجب منه وقال: والله ما كنا نعرف العراق يأتينا منه إلا الثياب والدراهم، هل أن يجينا أيوب من العراق؟ نعمة كبيرة. وروى مالك عن العراقيين في الموطأ عن أيوب وعن حميد، وروى واحد إن غشبه عبد الكريم ابن أبي المخارق أبو أمية، قال: غرني ببكائه. شوف حتى هذا، شوف غرني ببكائه ورا السواري وحدثت عنه. موجود حديث عن عبد الكريم في الموطأ. من أخذ عن أيوب؟ شعبة أبو بسطام صايرفي. من أخذ عن شعبة؟ يحيى القطان وابن مهدي، هذا كلام ابن رجب، كلهم بصريين الآن. من أخذ عنهم؟ صاروا الآن عراقي بغداديين، ابن مديني أصله بصري، أخذ عنهم عن يحيى القطان وابن مهدي أحمد بن حنبل وعلي بن مديني وابن معين. قال: والطبقة اللي بعدهم البخاري وأبو داود السجستاني ترى له سؤالات ومشارك، لكن العمدة على أبي زرعة وأبي حاتم. وكان أبو زرعة في زمانه يقول: قل من يفهم هذا العلم، ما أعزه، إذا رفعت عن واحد اثنين ما تجد، يقول أبو زرعة، فما أقل ما تجد من يحسن هذا الأمر. ولما مات أبو زرعة قال أبو حاتم: ذهب الذي كان يحسن هذا المعنى. لما مات أبو زرعة قال أبو حاتم: ذهب الذي كان يحسن هذا المعنى، ما بقي بمصر ولا بالعراق أحد يحسن هذا. وقيل لأبي حاتم بعد موت أبي زرعة: هل يعرف اليوم أحد يعرف هذا؟ قال: لا، مع أن البخاري كان موجود. لا، يمكن البخاري مات قبل، البخاري مات 256 وأبو زرعة 264، والبخاري عالم في العلل، لكن عاد سبحان الله أبو زرعة البخاري أخذه من ابن المديني، والمديني خبير، ابن المديني خبير في العلل، وأبو زرعة أخذ من أحمد، وأبو داود أخذ من أحمد، وأحمد خبير فيه. يقول عاد بن رجب: يعني الطبقة الخبراء مفروض الآن نرصد بس الأحاديث اللي علوها، أنا بواصل مستواهم، لكن الآن والله شيء مهم نرصد الأحاديث التي أعلها هؤلاء، بحيث أن إذا حدثنا عن أبي داود ولا الترمذي ولا فلان نكتب عنده هذا ترى أعل فلان ونذكر علته، بدل ما تصير الآن يجيك الترمذي يقول حديث حسن صحيح. قال ابن رجب: وجاء بعد هؤلاء جماعة لهم مشاركة، النسائي، وإن شاء الله نحن بعد ما ختمنا السنن هذه يفتح الله نقرأ النسائي. النسائي ترى يركز على العلل، السنن الكبرى 10 مجلدات يذكر حتى يبوب عليها، يذكر طرق حديث فلان، علة حديث فلان، مركز على الشيء هذا. العقيلي صاحب الضعفة كتابه نفيس والله، ومقدمته أيضا نفيسة نقرأها إن شاء الله. ابن عدي الدارقطني، الأربعة هؤلاء جاءوا بعدهم لهم مشاركة، لكن مو مثل الخبراء، لكنهم لهم مشاركة في العلل القوية، وكلهم ألفوا. النسائي لمؤلفات، والعقيلي لمؤلفات، وابن عدي صاحب الكامل، والدارقطني. قال ابن رجب: وقل من جاء بعدهم من هو بارع في معرفة ذلك. إلين ابن رجب، ابن رجب حاول والله وحريص على العلم هذا، ابن رجب في فتح الباري حريص جدا، لكن عاد وين ترى اللي ما شارك، ما حضر الثورة الحديثية وعرف التفاصيل وبيئتها، مهما شارك ما يصل إلى مستواه. وذكروا أن هذا علم، وذكر عدد المصنفات فيه، منها كتاب العلل لعلي بن المديني موجود، لكن قرأت أنا يعني فيه أوله فيه فائدة طبقات العلماء في كل مصر، بعدين أكثر في الرجال. وذكروا أبو عبد الله الحاكم العلل للإمام أحمد موجود بروايات متعددة، العلل والتمييز لمسلم الحجاج موجود، العلل الأثر موجود، المسند الكبير المعلل يعقوب بن شيبة، علل أبي زرعة، وعلل أبي داود السجستاني، والعلل لأبي حاتم، وذكر يعني كثير منها من هذا. آخر شيء ذكر تعريف العلة، لكن هنا يقول أني أنا بذكر فيه علل جلية، سقط في الإسناد واضح، يكون عندك خبرة في التواريخ تقول هذا ما أدرك هذا، مثل ما قلت لكم بالثرية الحلقتين بينها قطاع، طعن في الراوي تقرأ كتب الرجال والتعليل، هذا بداية العلل. لكن المشكلة ليست في هذه، المشكلة العلل الخفية، وهذه اللي تكون عند الثقات، أما الضعفاء يكفونك أنفسهم. يقول أن أوهام الثقات، وذكروا أن مسلم الحجاج وش يقول، مسلم يقول في التمييز، يقول الناس الحفاظ مختلفين، منهم الحافظ المتقن لحفظه المتوقي لما يلزم توقيه، مثل ما قال يحيى بن معين يعرف ما يخرج من رأسه، هذا نادر يصير حافظ ومتقن متوقي. ومنهم المتساهل المشوب حفظه بتوهم يتوهمه أو تلقين يلقنه من غيره فيخلطه بحفظه ثم لا يميزه عند أدائه. شوف هو ما عنده مشكلة، لكن التساهل في الأوهام في التلقين ثم اختلطت بالبضاعة الأولى ثم ما ميز البضاعة الجيدة من الداخل عليه. ومنهم من همه حفظ المتون دون الأسانيد فيتهاون بحفظ الأثر، وذكر مراتب لهم. يقول هنا الأوهام بيذكر لها 15 سبب، وبنذكر مثل لكل سبب أوهام الثقات حتى تفتح مجال العلم. الخطأ والزلل ومن يسلم منه، أخطأ الزهري في حديث اليدين، أخطأ في مواضع منه في السند وفي المتن وحوس فيه، حتى ذو اليدين سماه ذو الشمالين وقال اللي مات في خيبر واحد ثاني. المهم أبو الزهري ما ضبط حديث اليدين، الزهري وفي المدينة حديث مخرج من المدينة ما ضبط. سبحان الله هذه من يسم الوهم. مالك أخطأ في حديث من؟ حديث أسامة لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. قال إن عمر بن عثمان. كل أصحابه وكل أقرانه وكل يقول يا أبا عبد الله عمر بن عثمان يقول أنتم تعلموني هذا بيت عمر وهذا بيت عمر. حنا أهل المدينة نعرفهم صحيح هذا بيت عمر وهذا بيت عمر هم اثنين أبناء عثمان رضي الله عنه. لكن الحديث مخرج من عمر ليس من عمر. يقال مالك رجع في آخر حياته الله أعلم. لكن الموطأ يقول عن عمر خطأ مالك فيه. من يسلم الوهم؟ عندك مثلا شعبة المهم ذكر بنذكره إن شاء الله. الثاني النسيان قد ينسى. الثالث التوقي والاحتراز. يمكن من أسباب العلل التوقي. كيف؟ ما ذكرنا أن الصحابة كانوا حريصين أن ما يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال عمرو بن ميمون أني سمعت ابن مسعود سنة ونصف ما سمعت قال قال رسول الله. يذكر الأحاديث ليش؟ توقي. المحدثين فعلوا هذا ابن سيرين وأهل البصرة واللي فيهم وراء. أحيانا الحديث مرفوع إذا شك فيه جعله موقوف. طلعت علة الآن اختلفوا هل هو موقوف ولا مرفوع. هو بنفسه اللي قال عن الصحابة أهون من أن أقول قال رسول الله ولا يجعله مرسل. هذا أيضا فيه أيضا ملحظ آخر. أحيانا الحديث يؤخذ أثناء المذاكرة ليس أثناء التحديث. واضح. وهذا مر معنا ترى إشارات في أبي زرعة ما انتبهنا لها. يعني أنا الآن إذا جيت أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في مجلس التحديث متهيئ ومدقق في كل لفظ وفي كل رجل وفي كل كذا. أحيانا المذاكرة علم شريف المذاكرة بيني وبين أخي أجي يقول يلا أعرض على حديثك وأعرض على في المذاكرة أتساهل أحيانا في الأسانيد وأتساهل في المتون لأن قصدي مراجعة فيؤخذ منها أثناء المذاكرة ويروى عنه ويكون فيه المشكلة في البضاعة أنها حصلت أثناء المذاكرة وليس أثناء التحديث. وفيه التفرد هذا أيضا علة. وفيه التدليس. وفيه علة طريفة أيضا سلوك الجادة. مو بدائما يقولك أبو الزناد وتقول أنت تكمل تلقائيا الأعرج عن أبي هريرة مالك عن نافع عن ابن عمر أحيانا مالك عن نافع ابن عباس. فيكونون المحدثين مثل ما قال الشافعي ماسكين طريق المجرة. مالك بتكمل أنت عن نافع ابن عمر ولا مثل ما في البرامج الوردة يسمونه إكمال تلقائي. إذا شوفوك دائما يقول تبين أكملها عنك ترك دائما تكتب هذه خلينا نكملها بس تقول كمل يكمل عنك. هذا دائما طريق المجرة هو هذا. فأحيانا يكون الحديث محفوظ ليس من حديث ابن عمر من حديث ابن عباس. والسبب العلة أنهم سكوا طريق المجرة. وله أيضا أشياء فيه التلقين. وتذكرون قصة البنت اللي كانت ماسكة نبوها إيه بعضهم شيخ كبير وده بالعربي ونسونه ويسيرون عليه ويحدثهم وبعضهم ما يخاف الله يقول لي صح أنت سمعت من فلان يقول لي صح ودخلون عليه في حديثه. فكانت البنت حافظت نبوها ما تفتح الباب لين يجي أخوها ويصير مثل عسكري عليهم. فيه الإدخال على الشيوخ. فيه اختصار الحديث أحيانا يختصر الحديث يصير فيه علة. فيه جمع حديث الشيوخ بسياق واحد مثل ما يسوي الزهري دائم يقول فلان وفلان وفلان وفلان كلهم حدثني بطائفة من الحديث ودخل حديث بعضهم في بعض. أحيانا الفعل هذا يسبب علة. وفيه من حدث عن ضعيف اشتبه عليه بثقة. واحد إن يأتينا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر من كبار أهل الشام وجاء العراق وحدثوا عنه وفات على واحد من كبار المحدثين. بعد فترة جاءهم واحد شامي محدث اسمه عبد الرحمن بن يزيد لكن ابن تميم مو ابن جابر. وجاء للمحدث هذا قال أنت قال أنا عبد الرحمن بن يزيد. قال زين وخم من أحاديثه يحسبه بن جابر وحدث به على أنه بن جابر. ويوم جت عند النقاد قال هذه مي بضاعة بن جابر وين جت؟ قال والله أنا محدثني عبد الرحمن بن يزيد والله ما كذبت. وفي يوم تقصوا العلم له عبد الرحمن بن يزيد ثاني واحد ثاني. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا. لكن هذا العلم والله شريف وبعدين حتى يغير نظرتك إذا قرأت بعدين أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه تدري إن في أحاديث معلولة وحديث كذا. الآن بس راجع كلامهم وعلى الأقل يصير لك نوع مشاركة مثل ابن رجب في القرن الثامن صار له نوع مشاركة وبعدين فيها أثر في ترجيح الأقوال وفي تضعيف بعضها. وهذا والله من حفظ الدين أمة الدين محمد لأمته عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يصلح النية ويتوب علينا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.